بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء قرة بن خالد الحافظ الحجة أبو خالد، ويقال أبو محمد السدوسي البصري، حدث عن محمد بن سيرين والحسن ويزيد بن عبد الله بن الشخير وأبي رجاء العطاردي ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وسيار بن أبي الحكم وعمر بن دينار وقتادة والضحاك وعدة. حدث عنه يحيى القطان وبشر بن المفضل وابن مهدي ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وحرمي بن عمارة وأبو عامر العقدي وأبو عاصم وحجاج بن منهال وعثمان بن عمر بن فارس ومسلم بن إبراهيم الأنصاري وأبو نعيم وخلق، وحدث عنهم القدماء شعبة بن الحجاج. اقرأ عثمان. وعليكم شيخنا وبه إليه. قال علي بن المديني إنه له نحو 100 حديث. وقال علي: سمعت يحيى بن سعيد ذكره فقال: كان قرة عندنا من أثبت شيوخنا. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قرة وعمران بن حدير فقال: ما منهما إلا ثقة. وروى إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن قرة وجرير بن حازم فقال: قرة أحب إلي، قرة ثبت عندي. قال: وسئل أبو مسعود الرازي: قرة أثبت عندك أو حسين المعلم؟ قال: قرة أثبت. وقال أبو عبيد: سمعت أبا داود ذكر قرة بن خالد فرفع من شأنه. وقال النسائي: ثقة. قيل: مات قرة سنة 54 و100. أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء عن عبد المعز بن محمد الهروي قال: أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني قال: أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي قال: حدثنا محمد بن أيوب البجري قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على طهرها يهودي إلا أسلم. متفق عليه من حديث قرة، ورواه البخاري وعن مسلم مثله. معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين الأجواد، كان من أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة. فلما تملك آل العباس اختفى معن مدة، والطلب عليه حثيث. فلما كان يوم خروج الديوندية والخراسانية على المنصور، وحمي القتال وحار المنصور في أمره، ظهر معن وقاتل الديوندية، فكان النصر على يده وهو مقنع في الحديد. فقال المنصور: ويحك من تكون؟ فكشف لثامه وقال: أنا طريبتك معن. فسر به وقدمه وعظمه، ثم ولاه اليمن وغيرها. قال بعضهم: دخل معن على المنصور فلما كبرت سن فلما كبرت فقال: كبرت سنك يا معن. قال: في طاعتك. قال: إنك لا تتجلد. قال: لأعدائك. قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين. ولمعن أخبار عن في السخاء وفي البأس والشجاعة، وله نظم جيد. ثم ولي سجستان وثبت عليه خوارج وهو يحتجم، فقتلوه. فقتله ابن أخيه يزيد بن مزيد الأمير في سنة 52 و100، وقيل سنة 58، جرير بن حازم ابن زيد بن عبد الله بن شجاع الإمام الحافظ الثقة المعمر أبو النضر الأزدي ثم العتكي البصري. حدث سيرين وأبي رجاء العطاردي وهو أكبر شيخ له، وحديثه عنه في صحيح. ونافع مولى بن عمر وأبي فزارة العبسي وعطاء بن أبي رباح وابن وعم وحميد بن عبد وحميد بن هلال وعمه جرير بن يزيد وزبيد اليامي وأبي إسحاق وزيد بن أسلم وجميل بن مرة وثابت وأيوب والزبير بن الحريثي والزبير بن سعيد الهاشمي وسهيل بن أبي صالح وأسماء ابن عبيد الضبعي وإبراهيم بن يزيد الثاتي المصري القاضي وفات بمثلثة ثم مثنى قبيل من حمير وحرملة بن عمران المصري وحميد الطويل وحنظلة والأعمش وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن ولاد الأشعري وعبد الرحمن بن عبد الله الصباج وعدي بن عدي الكندي وغيلان بن جرير وقتاده وقيس بن سعد وكلثوم بن جبر ابن جبر ومحمد بن عبد الله بن أيوب بن أبي يعقوب ومنصور بن زاذان والنعمان بن ابن راشد ويزيد بن رومان ويعلى بن حكيم ويونس بن يزيد وجماعة من أقرانه ويحيى بن أيوب المصري وهو أصغر منه. وقيل إنه روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، والمحفوظ أنه رأى جنازته بمكة: ورأيت غير واحد بعد يعد جريرا في صغار التابعين. حدثنا عليون أنه سمع من أبي الطفيل خاتمة الصحابة، وهو خاتمة هو خاتمة من لحق أبا الطفيل وكان من أوعية العلم. حدث عنه ولده وهب بن جرير الحافظ وأيوب السختياني والأعمش وهشام بن حسان ويزيد بن أبي حبيب وهم من شيوخه، والثوري والليث بن سعد وطائفة من أقرانه. وقيل إن ابن عون روى عنه، وممن روى عنه ابن وهب ويحيى القطان وابن المبارك وابن مهدي ويحيى بن آدم ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن عرعرة وعارم أبو النعمان وأبو عاصم وأبو سلمة المنقري ويزيد بن هارون وشيبان وهدبة وأبو النصر التمار وأمم سواهم. قال أبو نوح القراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم فاسمع منه. وروى محمود بن غيلان عن وهب قال: كان شعبة يأتي أبي فسأله عن أحاديث الأعمش، فإذا حدثه قال: هكذا والله، هكذا والله سمعته من الأعمش. ابن المديني قال: قلت ليحيى: أيما أحب إليك، أبو الأشهب أو جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما، ولكن جرير كان أكثرهما وهما. قلت: اغتفرت أوهامه في ساعة ما روى، وقد ارتحل في الكهولة إلى مصر وحمل الكثير وحدث بها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: جرير أثبت عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن زهير عن يحيى بن معين: هو أمثل من أبي هلال وكان صاحب كتاب. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى ثقة، وروى عباس عن يحيى: هو أحسن حديثا من أبي الأشهب وأسند. وقال العجري: بصري ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح قادم هو. والسري بن يحيى مصر، وهو أحسن حديثا من السري، والسري أحلى منه. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: هو عن قتادة ضعيف. وروى يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد عن وهب بن جرير قال: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء فقال: أنت أفصح من معد. قال سليم بن منصور بن عمار عن أبي نصر التمار: كان جرير بن حازم يحدث، فإذا جاءه إنسان لا يشتهي أن يحدثه ضرب بيده إلى ضرسه. وقال أوه. قال ابن عدي: جرير من أجلة أهل البصرة ورفعائهم، اشترى والد حماد بن زيد واعتقه، فحماد مولى جرير. قال: وقد حدث عن جرير من الكبار أيوب السختياني والليث بن سعد نسخة طويلة. قال: هو من ثقات المسلمين، حدث عنه الأئمة أيوب وابن عون والثوري وحماد بن زيد والليث ويحيى بن أيوب وابن لهيعة، وهو مستقيم الحديث إلا في رواياته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. وقال أبو بكر الخطيب: حدث عنه يزيد بن حبيب بن أبي حبيب وشيبان، يزيد بن أبي حبيب وشيبان بن فروخ، وبين وفاتيهما 108 سنين. قال أبو نصر الكلابذي: حكى عن جرير ابنه وهب قال: مات أنس سنة 90 ولي 5 سنين، ومات جرير سنة 70 و100. روى أحمد بن سنان القطان عن عبد الرحمن بن مهدي قال: اختلط جرير بن حازم وكان له أولاد وأصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئا. قال أبو حاتم الرازي: تغير قبل موته بسنة. قال أبو سلمة التبوذكي: ما رأيت حماد بن سلمة يكاد يعظم أحدا تعظيمه لجرير بن حازم. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أنبأنا الفتح بن عبد السلام قال: أنبأنا هبة الله بن حسين قال: أنبأنا أحمد بن محمد البزاز قال: حدثنا عيسى بن علي إملاء قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم الحديث. وأخبرنا أحمد بن هبة الله قال: أنبأنا عبد المعز بن محمد قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال: أنبأنا أبو سعيد الكنجروذي قال: أنبأنا أبو عمرو محمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا شيبان وعلي بن حمزة البصري قال: حدثنا جرير عن عبد الملك ولفظ شيبان سمعت عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم. بدران ويوسف الغسولي قال: أنبأنا موسى بن عبد القادر قال: أنبأنا سعيد بن أحمد قال: أنبأنا علي بن أحمد قال: أنبأنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. هذا حديث صحيح، اتفق الجريران على روايته عن عبد الملك بن عمير، أخرجه النسائي والقزويني من طريق جرير بن عبد الحميد فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه النسائي من حديث ابن حازم فقال: حدثنا عبد الله بن الصباح عن عبد الأعلى السامي عن هشام بن حسان عن جرير بن حازم فوقع لنا عاليا جدا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر قول حماد بن زيد كان جرير أحفظنا، ثم نظر إلي أبو عبد الله فتبسم وقال: ولكنه بأخره. فقلت: يحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة؟ قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير. قال: جرير كان يحدث بالتوهم. قلت: أكان يحدثهم بالتوهم بمصر خاصة أو غيرها؟ قال: في غيرها وفيها. وقال أبو عبد الله: أشياء يسندها عن قتادة باطل. قلت: قدمت جريرا وإن كانت وفاته تأخرت، والخطب يسير في مثل هذا. حسين بن واقد الإمام الكبير وقاضي مرو، وشيخها أبو عبد الله القرشي مولى الأمير عبد الله بن عامر بن كريز، حدث عن عكرمة وابن بريدة ويزيد النحوي ومحمد بن زياد وعبد الملك بن عمير وجماعة، وعنه ابنه علي بن الحسين وفضل السنان وزيد بن الحباب وعلي بن الحسن بن شقيق وآخر. قال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد في بعض حديثه نكرة. وقال ابن معين: ثقة. وقيل: كان يحمل الحاجة من السوق، وله جلالة وفضل بمروة. نكرة، أحسن عليكم. وقال أحمد في بعض حديثه نكرة. وقال ابن معين: ثقة. وقيل: كان يحمل الحاجة من السوق، وله جلالة وفضل بمروة. ورد عنه أنه قال: قرأت على الأعمش، فقال لي: ما قرأ علي أحد أقرأ منك. قلت: من مناكيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من حنطة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فهذا على شرط مسلم. وله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس، مات سنة 57 أو 100، وقيل سنة 59. عباد بن منصور الإمام القاضي أبو سلمة الناجي البصري، عن عكرمة والقاسم وعطاء وأبي الضحى وعدة، وعنه يحيى القطان ويزيد بن هارون والنضر بن شمير وروح وأبو عاصم وآخر. قال أبو داود: ولي قضاء البصرة 5 سنين، وكان يأخذ دقيق الأرز في إزاره كل عشية. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. وقال ابن معين: هو وعباد بن كثير وعباد بن راشد ليس حديثهم بالقوي. وقال ابن حبان: قدري داعية، كلما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحسين عنه فدلسها عن عكرمة. مات عباد على بطن أهله سنة 52 و100. عباد بن كثير الثقفي البصري العابد نزيل مكة، عن يحيى بن أبي كثير وثابت وأبي عمران الجوني وأبي الزبير وعدة، وعنه إبراهيم وأدهم وأبو نعيم ومحمد الفريابي وآخر. قال البخاري: تركوه. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال ابن أبي رزمة: ما أدري من رأيت أفضل منه، فإذا جاء الحديث فليس منها في شيء. قلت: هو راوي خبر الغيبة أشد من الزنا، رواه عنه الجريري عن أبي رضرة عن أبي سعيد وجابر مرفوعة. أما عبد بن كثير الرملي فآخر شامي يروي عن عروة بن رويم وحوشب، وعنه زيد بن أبي الزرقاء ويحيى بن يحيى ويحيى بن معين، ووثقه هو ابن المديني. وقال البخاري فيه نظر. قلت: لعله أضعف من البصري. الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزعي، كان يسكن بمحلة الأوزاعي وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. وقيل كان مولده ببعلبك. حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة والقاسم بن مخيمرة وربيعة بن يزيد القصير وبلال بن سعد والزهري وعبدة بن أبي لبابة ويحيى بن أبي كثير وأبي كثير السحيمي اليمامي وحسان بن عطية وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجري ومطلب بن المقدام وعمير بن هاني العنسي ويونس بن ميسرة ومحمد بن إبراهيم التيمي وعبد الله بن عامر اليحصبي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحارث بن يزيد الحضرمي وحفص بن عنان وسالم بن عبد الله المحاربي وسليمان بن حبيب المحاربي وشداد أبي عمار وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الواحد بن قيس وأبي النجاشي عطاء بن صهيب وعطاء الخراساني وعكرمة بن خالد وعلقمة بن مرثد ومحمد بن سيرين وابن المنكدر وميمون بن مهران ونافع مولى بن عمر والوليد بن هشام وخلق كثير من التابعين وغيرهم، وكان مولده في حياة الصحابة رضي الله عنه. روى عنه ابن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه وشعبة والثوري ويونس بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن زبر ومالك وسعيد بن عبد العزيز وابن المبارك وأبو إسحاق الفزري وإسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة القاضي وبقية بن الوليد ووليد بن مسلم والمعافى بن عمران بن عمران ومحمد بن شعيب وشعيب بن إسحاق ويحيى القطان وعيسى بن يونس والهقل بن زياد ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو المغيرة الحمصي وأبو عاصم النبيل ومحمد بن كثير المصري وعمرو بن عبد الواحد ويحيى البابلتي والوليد بن مزيد العذري وخلق كثير. قال محمد بن سعد الأوزاع بطن من همدان وهو من أنفسهم وكان ثقة. وقال ولد سنة ولد قال وولد سنة 88 وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه حجة، توفي سنة 57 و100. وأما البخاري فقال لم يكن من الأوزاع بل نزل فيهم. قال الهيثم بن خارجة سمعت أصحابنا يقولون ليس هو من الأوزاع، هو ابن عم يحيى بن أبي عمرو السيباني لحن، إنما كان ينزل قرية الأوزاع إذا خرجت من باب الفراديس. قال دمرة بن ربيعة الأوزاع اسم وقع على موضع مشهور برابط دمشق، سمي بذلك لأنه سكنه بقايا من قبائل شتى، والأوزاع الفرق، تقول وزعته أي فرقته. قال أبو زرعة الدمشقي اسم الأوزاعي عبد العزيز ابن عمرو بن أبي عمرو، فسمى نفسه عبد الرحمن، وكان أصله من سبي السندي، نزل في الأوزاع فقلب عليه ذلك، وكان فقيه أهل الشام، وكانت صنعته الكتابة والترسل، ورسائله تؤثر. قال أبو مسر وطائفة ولد سنة 88. ضمرة قال سمعت الأوزاعي يقول كنت محتلما أو شبيها بالمحتلم في خلافة عمر بن عبد العزيز. وشذ محمد بن شعيب عن الأوزاعي فقال مولدي سنة 93 فهذا خطأ. قال الوليد بن مزيد مولده ببعل بكة ومنشأه بالكرك قرية بالبقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت. قال العباس بن الوليد فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزعي، فكان يقول سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزعي يتيما فقيرا في حجر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزعي في نفسه، ما سمعت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقها. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي أترى في المجلس قلب لم يبكي. الفسوي قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد عن شيوخهم قالوا قال الأوزاعي مات أبي وأنا صغير فذهبت ألعب مع الغلمان، فمر بنا فلان وذكر شيخا جليلا من العرب، ففر الصبيان حين رأوه وثبت أنا، فقال ابن من أنت؟ فأخبرته، فقال يا ابن أخي يرحمك الله يرحم الله أباك، فذهب بي إلى بيته فكنت معه حتى بلغت، فألحقني في الديوان وضرب علينا بعثا إلى اليمامة، فلما قدمناها ودخلنا مسجد الجامع وخرجنا قال لي رجل من أصحابنا رأيت يحيى بن أبي كثير معجبا بك يقول ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا الشاب. قال فجالسته فكتبت عنه 14 كتابا أو 13 فاحترق كله. ابن زبر قال حدثنا ابن زبر قال حدثنا الحسن بن جرير قال حدثنا محمد بن أيوب بن سويد عن أبيه أن الأوزاعية خرج في بعث اليمامة فأتى مسجدها فصلى، وكان يحيى بن أبي كثير قريبا منه فجعل ينظر إلى صلاته فأعجبته، ثم إنه جلس إليه وسأله عن بلده وغير ذلك، فترك الأوزاعي الديوان وقام عنده مدة يكتب عنه، فقال له ينبغي لك أن تبادر البصرة لعلك تدرك الحسن وابن سيرين فتأخذ عنهما، فانطلق إليهما فوجد الحسن قد مات وابن سيرين حي، فأخبر على الأوزاعي أنه دخل عليه فعاده وماكث أياما ومات ولم يسمع منه، قال كان به البطن. قال محمد بن عبد الرحمن السلمي رأيت الأوزاعي فوق الربعة خفيف اللحم به سمرة يخضب بالحناء. محمد بن كثير عن الأوزعي قال خرجت أريد الحسن ومحمدا فوجدت الحسن قد مات ووجدت ابن سيرين مريضا. قال عبد الرزاق أول من صنف ابن جريج وصنف الأوزعي. أبو مسر قال حدثني الهقل قال أجاب الأوزعي في 70,000 مسألة أو نحوها. قال إسماعيل بن عياش سمعت الناس في سنة 40 و100 يقولون الأوزعي اليوم عالم الأمة. أخبرنا أبو مسر قال حدثنا سعيد قال الأوزعي هو عالم أهل الشام، وسمعت محمد بن شعيب يقول قلت لأمية بن يزيد أين الأوزعي من مكحول؟ قال هو عندنا أرفع من مكحول. قلت بلا ريب هو أوسع دائرة في العلم من مكحول. محمد بن شعيب قال ثم قال أمية كان قد جمع العبادة والعلم والقول بالحق. قال العباس بن الوليد البيروتي حدثني رجل من ولد الأحنف بن قيس قال بلغ الثورية وهو بمكة مقدم الأوزاعي، فخرج حتى لقيه بذي قوة، فلما لقيه حل رسن البعير من القطار فوضعه على رقبته فجعل يتخلل به، فإذا مر بجماعة قال الطريق للشيخ، روى نحوها المحدث سليمان بن أحمد الواسطي. قال حدثنا عثمان بن عاصم وروى شبيها بها إسحاق بن عباد الخثلي عن أبيه أن الثورية بنحوها. قال أحمد بن حنبل نخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة يعني الأوزاعي للإمامة. مسلمة بن ثابت عن مالك قال الأوزاعي إمام يقتدى به. الشاذكوني قال سمعت يحيى بن عيينة يقول كان الأوزعي والثوري بمنى، فقال الأوزعي للثوري لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال حدثنا يزيد بن عيينة زياد. نعم الشاذقوني قال سمعت ابن عيينة. نعم الشاذقوني قال سمعت ابن عيينة يقول كان الأوزعي والثوري بمنى، فقال الأوزعي للثوري لما ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال حدثنا يزيد بن أبي زياد. فقال الأوزعي روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة، فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزعي كأنك كرهت ما قلت. قال نعم. فقال قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. قال فتبسم سفيان لما رآه قد احتد. علي بن بكر قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول ما رأيت مثل الأوزعي والثوري، فأما الأوزعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاص في نفسه، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزعي يريد الخلافة. قال علي بن بكر أنا رجل عام رجل عام أصلي. خاص فكان رجل عام، وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزعي أو الأوزاعية يريد الخلافة. قال علي بن بكار لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها أبا إسحاق الفزاري. قال الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وعن نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين، وكذا قال في هذا المعنى أبو أسامة. قال عبد الرحمن بن مهدي إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام. قال أحمد بن حنبل حديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب. الربيع المرادي قال سمعت الشافعي يقول ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. قال إبراهيم الحربي سألت أحمد بن حنبل ما تقول في مالك؟ قال حديث صحيح ورأي ضعيف. قلت فالأوزاعي؟ قال حديث ضعيف ورأي ضعيف. قلت فالشافعي؟ قال حديث صحيح ورأي صحيح. قلت ففلان قال لا رأي ولا حديث. قلت يريد أن الأوزاعي حديثه ضعيف من كونه يحتج بالمقاطيع وبمراسيل أهل الشام، وفي ذلك ضعف، لا أن الإمام في نفسه ضعيف. قال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في صلاة في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال دفع إلي الزهري صحيفة فقال رويها عني، ودفع إلى يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال رويها عني. فقال أبو ذكوان حدثنا الوليد قال الأوزعي نعمل بها ولا نحدث بها، يعني الصحيفة. قال الوليد كان الأوزعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. محمد بن عوف قال حدثنا هشام بن عمار قال سمعت الوليد يقول احترقت كتب الأوزاعي زمن الرجفة 13 قنداقا، فأتاه رجل بنسخها فقال يا أبا عمرو هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك، فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا. وقال بشر بن بكر التنيسي قيل للأوزعي يا أبا عمرو الرجل يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لحن أيقيمه على عربيته؟ قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بعربي. قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزعي يقول لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. منصور بن أبي مزاحم عن أبي عبيد الله كاتب المنصور قال كانت ترد على المنصور كتب من الأوزعي نتعجب منها ويعجز كتابه عنها، فكانت تنسخ في دفاتر وتوضع بين يدي المنصور فيكثر النظر فيها استحسانا لألفاظها. فقال لي سليمان بن مجالد وكان من أحضر كتابه عنده ينبغي أن تجيب الأوزعي عن كتبه جوابا تاما، قال والله يا أمير المؤمنين ما أحسن ذلك، وإنما أرد عليه ما أحسن، وإن له نظما في الكتب لا أظن أحدا من جميع الناس يقدر على إجابته عنه، وأنا أستعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق. قلت كان الأوزعي مع براعته في العلم وتقدمه في العمل كما ترى رأسا في الترسل رحمه الله. الوليد بن مسجد قال سئل الأوزعي عن الخشوع في الصلاة قال غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن الخوف. قال وسئل الأوزعي عن إمام ترك سجدة ساهيا حتى قام وتفرق الناس قال يسجد كل إنسان منهم سجدة وهم متفرقون. وسمعت الأوزعي يقول وسألته من الأبله؟ قال العمي عن الشد البصير بالخير. سليمان بن عبد الرحمن قال حدثني وليد قال سمعت الأوزعية يقول ما أخطأت يد الحاصد أو جنس يد القاتل فليس لصاحب الزرع عليه سبيل، إنما هو للمارة وابن السبيل. روى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال ولي الأوزعي القضاء ليزيد بن الوليد فجلس مجلسا ثم استعفى فأعفي، وولى يزيد بن أبي ليلى الغساني فلم يزل حتى قتل بالغوطة. قال إسحاق بن راهوية إذا اجتمع الثوري والأوزعي ومالك على أمر فهو سنة. قلت بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شد عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم بقول باجتهاده احتمل له، فمن خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة. وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ومن غرائب من فرد به الأوزاعي أن الفاخذة ليست في الحمام عورة وأنها في المسجد عورة، وله مسائل كثيرة حسنة ينفرد بها وهي موجودة في الكتب الكبار، وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم فني. سليمان بن عبد الرحمن قال قال عقبة بن علقمة البيروتي أرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع وأبى فتركوه. وقال الأوزاعي من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه أبو صالح كاتب الليث عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار من الثواء فيها قليل وأنتم مرتحلون وخلائف بعد القرون، الذين استقالوا من الدنيا زهرتها كانوا أطول منكم أعمارا وأجد أجساما وأعظم آثارا، فجددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أنطوت مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا بلهو الأمل آمنين ولميقات يوم غافلين ولصباح قوم نادمين، ثم إنكم قد علمتم ما نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمه وزوال نعمه ومساكن خاوية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى، وأصبحتم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منهم إلا حمة شر وصبابة كدر وهاويل غير وأرسال فتن ورذالة خلف. الحكم بن موسى قال حدثني وليد بن مسلم قال ما كنت أحرص على السماع من الأوزعي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزعي إلى جنبه، فقلت يا رسول الله عمن أحمل العلم؟ قال عن هذا، وأشار إلى الأوزعي. قلت كان الأوزعي كبير الشأن. قال عمرو بن أبي سلمة التنيسي حدثنا الأوزعي قال رأيت كأن ملكين عرجا بي وأوقفاني بين يدي رب العزة، فقال لي أنت عبدي عبد الرحمن الذي تأمر بالمعروف، فقلت بعزتك أنت أعلم، قال فهبط بي حتى رداني إلى مكاني. رواها عبد الله بن أحمد عن الحسن بن عبد العزيز عنه. العباس بن الوليد البيروتي قال حدثنا عبد الحميد بن بكار عن محمد بن شعيب قال جلست إلى شيخ في الجامع فقال أنا ميت اليوم كذا وكذا، فلما كان ذلك اليوم أتيته فإذا به يتفلى في الصحن، فقال ما أخذتم السرير يعني النعش خذوه قبل أن تسبقوا إليه. قلت ما تقول رحمك الله؟ قال هو الذي أقول لك، رأيت في منامك أن طائرا وقع على ركن من أركان هذه القبة، فسمعته يقول فلان قدري وفلان كذا وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجل وعبد الرحمن الأوزعي خير من يمشي على الأرض وأنت ميت يوم كذا وكذا. قال فما جاءت الظهر حتى مات وأخرج بجنازته. قال الوليد بن مزيد كان الأوزعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي. قال مروان الطاطري قال الأوزعي من أطال قيام الليل هون الله عز وجل عليه وقوف يوم القيامة. صفوان بن صالح قال كان الوليد بن مسلم يقول ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزعي. محمد بن سماعة الرملي قال سمعت ضمرة بن ربيعة يقول حججنا مع الأوزعي 50 و100 فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القطب. وعن سلمة بن سلام قال نزل الأوزعي على أبيه ففرشنا له فراشا فأصبح على حاله ونزعت خفيه فإذا هو مبطن بثعلب. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا بشر بن المنذر قال رأيت الأوزعي كأنه أعمى من الخشوع. ابن زبر قال حدثنا اسحاق بن خالد قال سمعت ابا مسر يقول ما هو الاوزاعي باكيا قط ولا ضاحكا حتى تبدو نواجذه، وانما كان يتبسم احيانا كما روي في الحديث، وكان يحيي الليل صلاه وقرانا وبكاء. واخبرني بعض اخواني من اهل بيروت ان امه كانت تدخل منزل الاوزاعي وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في الليل. أبو مسر قال حدثني محمد بن الأوزعي قال قال لي أبي يا بني لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون علينا لأوشك أن نهون عليهم. العباس بن الوليد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. قال بقية بن الوليد قال لي الأوزعي يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير. يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجي عنهم فليس بعلم. قال بقية الوليد بن مزيد قال الأوزعي لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما إلا في قلب مؤمنين. كتب إلي القاضي عبد الواسع الشافعي وعدة عن أبي الفتح المندائي قال أنبأنا عبيد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي قال أنبأنا جدي في كتاب الأسماء والصفات له قال أنبأنا وعبد الله الحافظ قال أنبأنا محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. قال الوليد بن مزيد سمعت الأوزاعي يقول إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. محمد بن الصبيح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال كتب إلي قتادة من البصرة إن كانت النار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. قلت قوله كتب إلي، وفي بعض حديثه يقول كتب إلي قتادة، هو على المجاز، فإن قتادة ولد أكمه، وإنما أمر من يكتب إلى الأوزعي. ويتفرع على هذا أن رواية ذلك عن الأعمى إنما وقعت بواسطة من كتب ولم يسمى في الحديث، ففي ذلك انقطاع بين. خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد قال سمعت أبي قال سمعت الأوزعي يقول جئت إلى بيروت أرابط فيها فلقيت سوداء عند المقابر فقلت لها يا سوداء أين العمارة؟ قالت أنت في العمارة وإن أردت الخراب فبين يديك. أحمد بن عبد الواحد بن عبود قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي قال وقع عندنا رجل من جراد ببيروت، وكان عندنا رجل له فضل فحدث أنه رأى رجلا راكبا فذكر من عظم الجرادة وعظم الرجل وعظم الرجل، قال وعليه خفان أحمران طويلان وهو يقول الدنيا باطلة وباطل ما فيها ويومئ بيده حيثما أومأ أن ساب الجراد إلى ذلك الموضع. رواها علي بن زيد الفرائضي عن محمد بن كثير قال سمعت الأوزاعي أنه هو الذي رأى ذلك. ابن ذكوان قال حدثنا ابن أبي السائب عن أبيه قال حدثنا الأوزاعي يقول مكحول ما أحرص ابن أبي مالك عن القضاء فقال لقد كنت ممن سدد لي رأيي. قال أبو زرعة أريد على القضاء في أيام يزيد الناقص فامتنع يعني الأوزعي جلس لهم مجلسا واحدا. قال الأوزعي من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. أو يعقوب الأذرعي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الغمري الطبراني قال حدثنا هاشم بن مرثد قال سمعت أحمد بن الغمري قال لما جلت المحنة التي نزلت بالأوزعي لما نزل عبد الله بن علي حماه بعث إليه فأشخص قال فنزل على ثور بن يزيد الحمصي. قال الأوزعي فلم يزل ثور يتكلم في القدر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى أن طلع الفجر وأنا ساكت، ثم أجابه بحرف فلما انفجر الفجر صليت ثم أتيت حماه فأدخلت على عبد الله بن علي فقال يا أوزعي أي وعد مقامنا هذا ومسيرنا رباطا؟ فقلت جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ثم ساق القصة. يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو عبد الملك بن الفارسي قال وهو عبد الرحمن بن عبد العزيز قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزعي قال لما فرغ عبد الله بن علي يعني عم السفاح من قتل بني أمية بعث إلي وكان قتل يومئذ نيفا و70 منهم بالكافر كوبات فدخلت عليه فقال ما تقول في دماء بني أمية؟ فحدت فقال قد علمت من حيث حتى فأجب. قال وما لقيت مفوها مثله. فقلت كان لهم عليك عهد؟ قال فاجعلني وإياهم ولا عهد. ما تقول في دمائهم؟ قلت حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. فقال ولم ويلك؟ وقال: أليست الخلافة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي رضي الله عنه في صفين؟ قلت: لو كانت وصية ما رضي بالحكمين، فنكس رأسه ونكست فأطلت، ثم قلت: البول، فأشار بيده اذهب، فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت: إن رأسي يقع عندها. سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى قال: حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد القاري قال: حدثنا الأوزعي قال: بعث عبد الله بن علي إلي فاشتد ذلك علي، وقدمت فدخلت والناس سماطان، فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قلت: أصلح الله الأمير، قد كان بيني وبين داود بن علي مودة. قال: لا تخبرني. فتذكرت ثم قلت: لأصدقنه. واستبسلت للموت، ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال، وبيده قضيب ينكت به، ثم قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث. وساق الحديث فقال: أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي بن رضي الله عنه أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم. فأمرني فأخرجت. قلت: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله، أي يسكتون مع القدرة على بيان الحق. قيثمة قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا أبو الأسوار محمد بن عمر التنوخي قال: كتب المنصور إلى الأوزعي: أما بعد، فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه، فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة مما أحببت. فكتب إلي: أما بعد، فعليك بتقوى الله وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق، واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما، ولا طاعته إلا وجوبا. قال محمد بن شعيب: سمعت الأوزعي يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وعن الأوزعي أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. رواها بقية عن معمر بن عريب عنه. الوليد بن مزيد قال: سمعت الأوزعي يقول: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. قال بسر بن المنذر قاضي المصيصية: رأيت الأوزعي كأنه أعمى من الخشوع. وقال الوليد بن مزيد: سمعت الأوزعي يقول: كان يقال ويل للمتفقه، ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحيدين الحرمات بالشبهات. العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن السلمي قال: حدثني محمد بن الأوزعي قال لي أبي: يا بني أحدثك بشيء لا تحدث به ما عشت. فرأيت كأنه وقف بي على باب الجنة، فأخذ بمصراعي الباب فزال عن موضعه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر يعالجون رده، فردوه فزال ثم أعادوه. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، ألا تمسك معنا؟ فجئت حتى أمسك معهم حتى ردوه. قال محمد بن علي الأبار: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا الحواري بن أبي الحواري قال: دخل الأوزعي على أبي جعفر، فلما أراد أن ينصرف استعفى من لبس السواد، فأجابه أبو جعفر. فلما خرج الأوزعي قالوا له، فقال: لم يحرم فيه محرم، ولا كفن فيه ميت، ولم يزين فيه عروس. عبد الحميد بن بكر قال: حدثنا ابن أبي العشرين قال: سمعت أميرا كان بالساحل يقول: وقد دفن الأوزعي ونحن عند القبر، رحمك الله أبا عمرو، فلقد كنت أخافك أكثر ممن ولاني. قال محمد بن عبيد القنافسي: كنت عند سفيان الثوري، فجاءه رجل فقال: رأيت كأن ريحانة من المغرب رفعت. قال: إن صدقت إياك فقد مات الأوزعي. فكتبوا ذلك فوجد كذلك في ذلك اليوم. قال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول: مات الأوزعي في الحمام. أحمد بن عيسى المصري قال: حدثني خيران بن العلاء وكان من خيار أصحاب الأوزعي قال: دخل الأوزعي الحمام، وكان لصاحب الحمام حاجة، فأغلق عليه الباب وذهب، ثم جاء ففتح، فوجد الأوزعي ميتا مستقبل القبلة. ابن زبر قال: حدثنا إسحاق بن خالد قال: حدثنا أبو مصر قال: بلاغنا موت الأوزعي وأن امرأته أغلقت عليه باب الحمام غير متعمدة، فمات، فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة، ولم يخلف سوى 6 دنانير، فضلت من عطائه، وكان قد اكتتب رحمه الله في ديوان الساحلي. كتب العباس بن الوليد بن مزيد قال: سمعت عقبة بن علقمة قال: سبب موت الأوزعي أنه اختضب ودخل الحمام الذي في منزله، وأدخلت معه امرأته كانونا فيه فحم لئلا يصيبه البرد، وأغلقت عليه من برا، فلما هاج الفحم ضاعفت نفسه وعالج الباب ليفتحه، فامتنع عليه فألقى نفسه، فوجدناه موسدا ذراعه إلى القبلة. قال العباس بن وليد وحدثني سالم بن المنذري قال لما سمعت الضجة بوفاة الأوزاعي خرجت، فأول من رأيت نصرانيا قد ذر على رأسه الرمادة، فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك. وخرجنا في جنازته 4 أمم، فحمله المسلمون، وخرجت اليهود في ناحية والنصارى في ناحية والقبط في ناحية. قال ابن المديني: مات الأوزعي سنة 51 و100. قلت: هذا خطأ. قال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم في سنة 56، فوهم هشام. لأن صفوان بن صالح روى عن الوليد وهو غيره، والوليد بن مزيد ويحيى القطان وأبو مسلم وعدة قالوا: مات سنة 57 و100. وزاد بعضهم فقال: في صفر وفيها مات. قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو جعفر الآدمي قال يزيد بن مبعور: رأيت الأوزعية في منامي، فقلت: دلني على درجة أتقرب بها إلى الله. فقال: ما رأيت هناك أرفع من درجات العلماء، ومن بعدها درجة المحزونين. ترجمة الأوزعي في تاريخ الحافظ ابن عساكر في 4 كراريس، وهو أول من دون العلم بالشام، وبلغنا أنه كان يعتم بإمامة مدورة بلا عذبة رحمه الله تعالى. الحاكم قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي وإملاء قال أنبأنا محمد بن خلف بن المرزبان قال أنبأنا أبو نشيط محمد بن هارون قال حدثنا الفريابي قال اجتمع الثوري والأوزعي وعباد بن كثير بمكة، فقال الثوري للأوزعي: حدثنا يا أبا عمرو حديثك مع عبد الله بن علي. قال: نعم، لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوما على سريره وعبأ أصحابه 4 أصناف، صنف معهم السيوف المسللة، وصنف معهم الجزرة أظنها الأطبار، وصنف معهم الأعمدة، وصنف معهم الكافركوب. ثم بعث إلي، فلما صرت بالباب أنزلوني وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني مقاما يسمع كلامي. فلما فسلمت فقال: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي؟ قلت: نعم. أصلح الله الأمير، ولما تقول في دماء بني أمية؟ فسأل مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا، فقلت: قد كان بينك وبينهم عهود. فقال: ويحك، اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. فأجهشت نفسي وكرهت القتل، فذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل فلفظتها، فقلت: دماؤهم عليك حرام. فغضب وانتفخت عيناه وأوداده، فقال لي: ويحك، ولم؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بـ1 3: ثيب زان، ونفس بنفس، وتارك لدينه. قال: ويحك، أوليس الأمر لنا ديانة؟ قلت: وكيف ذاك؟ قال: ليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوصى إلى علي؟ قلت: لو أوصى إليه ما حكم الحكمين. فسكت وقد اجتمع غضبا، فجعلت أتوقع رأسي تقع بين يدي، فقال: بيدي هكذا، أو ما أن أخرجوه. فخرجت فركبت دابتي، فلما سرت غير بعيد إذا فارس يتلوني، فنزلت إلى الأرض، فقلت: قد بعث لي يأخذ رأسي. أصلي ركعتين فكبرت، فجاء وأنا قائم أصلي، فسلم وقال: إن الأمير قد بعث إليك بهذه الدنانير فخذها. فأخذتها ففرقتها قبل أن أدخل منزلي. فقال سفيان: ولم أردك أن تحيد حين قال لك ما قال. الوليد بن مزين قال: سمع الأوزاعي يقول: لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء، فإن فعل فقد خانهم. العباس بن وليد قال: حدثني عباس بن نجيح الدمشقي قال: حدثني عون بن حكيم قال: حدثت مع الأوزعي، فلما أتى المدينة وأتى المسجد بلغ مالك مقدمه، فأتاه فسلم عليه، فلما صلي الظهر تذاكر أبواب العلم، فلم يذكر بابا إلا ذهب إليه عليه الأوزعي فيه، ثم صلوا العصر، فتذاكر كل يذهب عليه الأوزعي فيما يأخذان فيه، حتى اصفرت الشمس أو قرب اصفرارها، ناظره مالك في باب المكاتبة والمدبر. العباس بن الوليد قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: كنا عند أبي إسحاق الفزاري، فذكر الأوزعية، فقال: ذاك رجل كان شأنه عجبا، كان يسأل عن شيء عندنا فيه الأثر فيرد والله الجواب كما هو في الأثر، لا يقدم منه ولا يؤخر. الوليد بن مسلم قال: سمعت صدقة بن عبد الله يقول: ما رأيت أحدا أحلم ولا أكمل ولا أحمل فيما حمل من الأوزعي. العباس بن الوليد قال: سمعت أبا مسلم يقول: كان الأوزعي يقول: ما عرضت فيما حمل عني أصح من كتب الوليد بن مزيد. أبو فروة قال: يزيد بن فروة قال: حدثنا يزيد بن محمد البوهاوي قال: سمعت أبو فروة يزيد بن محمد البوهاوي قال: سمعت أبي يقول: قلت لعبد بن عيسى بن يونس: أيهما أفضل، الأوزعي أو سفيان؟ فقال: وأين أنت من سفيان؟ قلت: يا أبا عمرو، ذهبت بك العراقية، الأوزاعي فقهه وفضله وعلمه. فغضب وقال: أتراني أؤثر على الحق؟ الأوزاعي يقول: ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه، وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وأيمان البيعة. قال فلما عقلت أمري سألت مكهورا ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير، فقال: ليس عليك شيء، إنما أنت مكره. فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي وأعتقت رخيتي وخرجت من مالي وكفرت أيماني، فأخبرني فأخ أخبرني سفيان كان يفعل ذلك. العباس بن الوليد قال حدثنا أبو عبد الله بن فلان قال سمعت الأوزاعي يقول نتجنب من قول أهل العراق خمسة، ومن قول أهل الحجاز خمسة، من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف، ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن. عن سعيد بن سالم صاحب الأوزعي قال قدم أبو مرحوم من مكة على الأوزعي فأهدى له طرائف، فقال له إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. قال وليد بن مسلم قلت لسعيد بن عبد العزيز من أدركت من التابعين كان يبكر إلى الجمعة؟ قال ما رأيت أبا عمرو. قلت بلى. قال فإنه قد كفى من قبله فاقتدي به فلنعم المقتدى. موسى بن عيينة قال الأوزعي كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. قال الوليد بن مسجد رأيت الأوزعي يعتم فلا يلخي لها شيئا. ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزعي نحو الألف يعني المسند، أما المرسل والمنقوف فألوف، هو في الشاميين نظير معمر لليمانيين، ونظير الثوري للكوفيين، ونظير مالك للمدنيين، ونظير الليث للمصريين، ونظير حماد بن سلمة للبصريين. أخبرنا أحمد بن إسحاق القرافي بها قال أنبأنا المبارك بن أبي الجود ببغداد، قال أنبأنا أحمد بن أبي غالب الزاهد، قال أنبأنا عبد العزيز بن علي الألماطي، قال أنبأنا الشيخ أبو طاهر المخلص، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو قلابة الجرمي. قال حدثني أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عقل فجتاووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فأتوها فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم لم يحسمهم. أخرجه البخاري عن رجل عن شعيب. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المردوي قال أنبأنا الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي الدمشقي، قال أنبأنا جدي، قال أنبأنا علي بن محمد بن علي بن العلاء بن أبي العلاء الفقيه، قال حدثنا محمد بن الفضل الفراء من مصر، قال أنبأنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين السندي، قال حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن كثير، قال سمعت الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلى النبيين والمرسلين. هذا حديث حسن اللفظ لولا لين في محمد بن كثير المصري لصحيح، أخرجه الترمذي وحسنه عن الحسن بن الصباح عن ابن كثير، وأخرجه الحافظ الضياء في المختارة عن هذا الأسدي. عكرمة بن عمار الحافظ الإمام أبو عمار العجلي أبو البصري ثم اليمامي من حملة الحجة وأوعية الصدق، حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي كثير السحيمي والقاسم بن محمد وأبي زميل سماك بن الوليد وضمضم بن جوس وطاووس بن كيسان ومكحول ونافع ويحيى بن أبي كثير وأبي النجاشي عطاء بن صهيب وطائفة، وينزل إلى هشام بن حسان ونحوه مع أنه قد لقي صحابيا وهو الهرماس بن زياد وجمعنا في عداده إذا في التابعين الصغار. حدث عنه ابن أبي عروبة وشعبة والثوري وابن المبارك ويحيى بن أبي زائدة ويحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وزيد بن الحباب وروح بن عبادة وبشر بن عمر وعبد الصمد وعمر بن يونس اليمامي والنضر بن محمد الجرشي وابو النضر هاشم بن القاسم وابو عامر العقدي وابو علي الحنفي وابو الوليد الطيالسي وابو عاصم وعبد الرزاق وزيد بن عبد الله اليمامي وابو حذيفة النهدي وعبد الله بن بكار وعاصم بن علي وعبد الله بن رجاء والحسن بن سوار وشاد بن فياض وعمرو بن مرزوق وخلق كثير. قال المفضل بن غسان سألت رجلا من أهل اليمامة عن عكرمة فقال هو ابن عمار بن عقبة بن حبيب ابن شهاب بن ذياب ابن ذباب بن الحارث بن خمصانة بن الأسعد بن جذيمة بن سعد بن عجل، وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين هو ثقة، وروى أحمد بن زهير عن يحيى صدوق ليس به بأس، وروى أبو حاتم عن يحيى كان أميا وكان حافظا، وروى عثمان بن سعيد عن يحيى هو أحب إلي من أيوب بن عتبة، وقال علي بن المديني أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها، وقال أيضا كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة مثل عكرمة بن عمار وضربه. وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني قال كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقة ثبتة، وقال أحمد العجلي ثقة يروي عن النضر بن محمد ألف حديث، وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير ومضطرب الحديث في غير إياس بن سلمة كان حديثه عن إياس صالحا. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضاعف رواية أيوب بن عتبة عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وقال عكرمة أوثقهما. قال الفضل بن زياد: سألت أحمد هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة بن عمار مثل أيوب بن عتبة وملازم بن عمرو وهؤلاء؟ فقال عكرمة: فوق هؤلاء أو نحو هذا. ثم قال: قد روى عنه شعبة أحاديث، وروى الغلابي عن ابن معين ثبت، وقال البخاري مضطرب في يحيى بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب. وقال أبو داود: هو ثقة، وفي حديثه عن يحيى اضطراب، كان أحمد بن حنبل يقدم عليه ملازم بن عمرو. قال: وأعلاهم في يحيى هشام الدستوائي والأوزاعي. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديثه عن ابن أبي كثير. وقال أبو حاتم: صدوق، ربما وهم في حديثه وربما دلس، وفي حديثه عن يحيى بعض الأغاليط. وقال زكريا الساجي: صدوق، روى عنه شعبة ويحيى القطان، ووثقه أحمد وابن معين، إلا أن يحيى القطان ضعفه في يحيى بن أبي كثير وقدم ملازما عليه. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: عكرمة بن عمار ثقة عندهم، روى عنه ابن مهدي، ما سمعت فيه إلا خيرا. وقال صالح بن محمد: قال: كان ينفرد بأحاديث طوال لم يشرك فيها أحد، وقدم البصرة فاجتمع إليه الناس فقال: لا أراني فقيها وأنا لا أشعر. قال: وعكرمة صدوق، إلا أن في حديثه شيئا روى عنه الناس. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري الحافظ: عكرمة بن عمار ثقة، روى عنه سفيان الثوري وذكره بالفضل، وكان كثير الغلط، ينفرد عن أناس بأشياء لا يشارك فيها أحد. وقال ابن خراش: كان صدوقا وفي حديثه نكرة. وقال الإمام الدارقطني: ثقة. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة، قلت: استشهد به البخاري ولم يحتج به، واحتج به مسلم يسيرا وأكثر له من الشواهد. قال الحاكم: أبو عبد الله أكثر مسلم الاستشهاد بعكرمة بن عمار. قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عباس بن عبد العظيم: سمعت علي بن عبد الله يحدث عن عبد الرحمن أنه كان مع سفيان عند عكرمة بن عمار، قال: فجاء يكتب عنده، فقلت: يا أبا عبد الله هات حتى أكتب. قال: لا تعجلن. قال: قلت: خذ الكتاب فسل عنه. قال: ولا تعجل، نوقف على كل حديث على السماع. قال عبد الرحمن: وكان خط سفيان خط سوء. وقال عباس بن عبد العظيم: أيضا سمعت سليمان بن حرب يقول: قدم علينا عكرمة بن عمار من اليمامة فرأيته فوق سطح يخاصم أهل القدر. قال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة بن عمار يقول للناس: أحرج على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني فإني لا أحدثه. قال خليفة وابن معين: مات سنة 59 و100، زاد يحيى في رجب، وقع لي حديثه عاليا. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله قال: أنبأنا عبد المعز بن محمد قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد قال: حدثنا 28 و5. قال عن أبي قال: أنبأنا تميم بن أبي سعيد سنة 28 و500. قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال: أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد الأضحى يخطب على بعير. هذا حديث عهد قوي في الإسناد، صار به عكرمة بن عمار تابعيا. ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب هشام بن شعبة الإمام، شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي العمري المدني الفقيه، سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد وسعيد المقبورية ونافع بن عمري وأسيد بن أبي أسيد البراد وصالح مولى التوأمة وشعبة مولى بن عباس وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي ومسلم بن جندب وابن شهاب الزهري والقاسم بن عبد ابن عباس ومحمد بن قيس وإسحاق بن يزيد الهذلي والزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري وسعيد بن سمعان وعثمان بن عبد الله بن سراقة ومحمد بن المنكدر ويزيد بن عبد الله بن قصيط وخلقا سواهم، وكان من أوعية العلم، ثقة فاضلا قوالا بالحق مهيبا. حدث عنه ابن المبارك ويحيى بن سعيد بن قرطان وابن أبي فديك وشبابة بن سوار وأبو علي الحنفي فحجاج بن محمد وابن نعيم ووكيع وآدم بن أبي إياس وقعنبي وأسد بن موسى وعاصم بن علي وأحمد بن يونس الأربعين وعلي بن الجعد وابن وهب والمقرئ وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل: كان يشبه بسعيد بن المسيب، فقيل لأحمد خلف مثله؟ قال: لا. ثم قال: كان أفضل من مالك، إلا أن مالك رحمه الله أشد تنقية للرجال منهم. قلت: هو أقدم لقيا للكبار من مالك، ولكن مالكا أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير. قال محمد بن عمر الواقدي: ولد سنة 80 وكان من أورع الناس وأبدعهم، ورمي بالقدر وما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم ويعيبه، ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه. قلت: كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس. ثم قال الواقدي تلميذه: وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. أخبرني أخوه قال: كان أخي يصوم يوما ويفطر يوما ثم سرد الصوم، وكان شديد الحال يتعشى الخبز والزيت، وله قميص وطيلسان يشتو فيه ويصيف. قال: وكان من رجال الناس صرامة وقولا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب، وكان يروح إلى الجمعة باكرا فيصلي إلى أن يخرج الإمام، ورأيته يأتي دار أجداده عند الصفا فيأخذ كراءها، وكان لا يغير شيبه. ولما خرج محمد بن عبد الله بن حسن لازم بيته إلى أن قتل محمد، وكان أمير المدينة الحسن بن زيد يجري على ابن أبي ذئب كل شهر 5 دنانير. وقد دخل مرة على والي المدينة فكلمه، هو عبد الصمد بن علي عم المنصور، فكلمه في شيء، فقال عبد الصمد بن علي: إني لأراك مرائيا. فأخذ عودا وقال: من أرائي؟ فوالله للناس عندي أهون من هذا. ولما ولي المدينة جعفر بن سليمان بعث إلى ابن أبي ذئب ب100 دينار، فاشترى منها ساجا كرديا ب10 دنانير، فلبسه عمره وقدم به عليهم بغداد، فلم يزالوا به حتى قابل منهم فأعطوه 1000 دينار يعني الدولة. فلما رجع مات بالكوفة رحمه الله. نقل هذا كله ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، والواقدي وإن كان لا نزاع في ضعفه فهو صادق اللسان كبير قدر. وفي مسند الشافعي سماعنا قال أخبر سماعنا أخبرنا قال أخبرنا أبو حنيفة بن سماء ابن سماك قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود. قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب بصدري وصاح كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به، وعلى يديه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأخول بالحق من مالك. قلت: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب زاد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالم المدينة بزمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. كتب إلي مؤمل البالسي وغيره أن أبا اليمن الكندي أخبرهم قال: أنبأنا القزاز، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال أنبأنا أبو سعيد الصيرفي، قال حدثنا أصم، قال حدثنا عباس الدري، قال سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي ذئب سمع عكرمة، وبه قال الخطيب، قال أنبأنا الجوهري، قال أنبأنا المرزباني، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال حدثنا أبو العيناء، قال: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب، فقال له المسيب بن زهير: قم، هذا أمر المؤمنين. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي. وبه قال أبو العيناء وقال ابن أبي ذئب المنصور: قد هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء. فقال: ويلك، لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك، عمر رضي الله عنه. فنكس المنصور رأسه والسيف بيد المسيب ثم قال: هذا خير أهل الحجاز. قال أحمد بن حنبل: إن ابن أبي ذئب ثقة، قد دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهله أن قال له الحق، وقال: الظلم بباب كفاش، وأبو جعفر أبو جعفر. قال مصعب الزبيري: قال ابن أبي ذئب فقيه المدينة. وقال البغوي: حدثنا هارون بن سفيان قال أبو نعيم حجاج طعام حج أبو جعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك وأنس، فدعا ابن أبي ذئب فقعدهما على دار الندوة، فقال له: ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن يعني أمير المدينة؟ فقال: إنه لا يتحرى العدل. فقال له: ما تقول في مرتين؟ فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر. قال: فأخذ الربيع الحاج بلحيته، فقال له أبو جعفر: كف ابن اللخناء. ثم أمر لي لابن أبي ذئب ب300 دينار. قال محمد بن مسيب الأرضياني: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. قلت: أما فوات الليث فنعم، وأما ابن ذئب فما فرط في الارتحال إليه، لأنه مات وللشافعي 9 أعوام. علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان ابن أبي ذئب عاسرا أعسر أهل الدنيا، إن كان معك الكتاب قال اقرأه، وإن لم يكن معك كتاب فإنما هو حفظ. فقلت يحيى كيف كنت تصنع فيه؟ قال كنت أتحفظها وأكتبها. وقال أبو إسحاق الجزجاني، قلت لأحمد بن حنبل، فابن أبي ذئب سمعه من الزهري أعرض هو؟ قال لا يبالي كيف كان. قلت كان يلينه في الزهري بهذه المقالة، فإنه ليس بالمجود في الزهري. قال أحمد بن علي الأبار، سألت مصعبا عن ابن أبي ذئب فقال معاذ الله أن يكون قدرية، إنما كان في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدر وضربوهم ونفوهم، فجاء منهم قوم إلى ابن أبي ذئب فجلسوا إليه واعتصموا به من الضرب، فقيل هو قدري لأجل ذلك، لقد حدثني من أثق به أنه ما تكلم فيه قط. وجاء عن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه فوثقه، ولم يرضه في الزهري. وقال الفضل بن زياد، سئل أحمد بن حنبل أيما أعجب إليك، ابن عجلان أو ابن ذئب؟ فقال ما فيهما إلا ثقة. قدم ابن أبي ذئب بغداد فحملوا عنه العلم وأجازه المهدي بذهب جيد، ثم رد إلى بلاده، فأدركه الأجل بالكوفة قريبا، وذاك في سنة 59 و100. قال البغوي، سمعت أحمد بن حنبل يقول كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق يشبه بسعيد بن المسيب، وكان قليل الحديث. أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وغيره كتابة، قالوا أنبأنا عمر بن محمد الدارقزي، قال أنبأنا عبد الوهاب الأنمطي، قال أنبأنا أبو محمد بن هزار المرد الخطيب، قال أنبأنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسألوا عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعدها أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وبه أنبأنا ابن أبي ذئب قال شعبة أهو مولى ابن عباس؟ قال دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس وعليه ثوب استبرق، فقال ما هذا يا أبا العباس؟ فقال وما هو؟ قال هذا الاستبرق. قال ما علمت به، ولا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حين نهى إلا للتجبر والتكبر، ولسنا بحمد الله كذلك. قال فما هذه الطيور في الكانون؟ يعني تصاوير. قال لا ترى كيف أحرقناها بالنار؟ فلما خرج المسور قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رأس هذه التماثيل والطيور. أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن، قال أنبأنا أبو القاسم بن صصرة، قال أنبأنا أبو المكارم عبد الواحد بن أحمد الأزدي، قال أنبأنا أبو الفضل عبد الكريم المؤمل الكفرطاوي قراءة عليه وأنا حاضر، قال أنبأنا عبد الرحمن بن نصر التميمي، قال أنبأنا أبو علي محمد بن القاسم بن معروف، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي القاضي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه. قال الدارقطني كان ابن أبي ذئب صنف موطئا فلم يخرج. ابن أبي مريم قال عن يحيى بن معين قال ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب فثقة إلا أبا جابر البياضي، وكل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم بن أبا أمية. وقال يعقوب بن شيبة أخذه عن الزهري عرض، والعرض عند جميع من أدركنا صحيح. وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر المخرمي، فقدم أحمد المخدمية، فقال يحيى المخدمي شيخ وأيش عنده، وأطر ابن أبي ذئب وقدمه على المخرمي تقديما كثيرا متفاوتا، فذكرت هذا لعلي فوافق يحيى، وسألت علي عن سماع ابن أبي ذئب من الزهري فقال هي مقاربة وهي عرض. قال الواقدي كان من أورع الناس وأفضلهم، وكانوا يرمونه بالقدر، وما كان قدريا. أخبرني أخوه قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقدم رجل فجعل يسأله عن رجفة الشام، فأقبل يحدثه ويستمع له، وكان ذلك اليوم إفطاره وكان ذلك اليوم إفطاره، فقلت له قم تغدى، قال دعه اليوم، فسرد من ذلك اليوم إلى أن مات، وكان شديد الحال، وكان من رجال الناس صرامة، وكان يتشبب في حداثته حتى كبر وطلب الحديث، وقال لو طلبت وأنا صغير كنت أدركت المشايخ ففرطت فيهم، كنت أتهاون، وكان يحفظ حديثه لم يكن له كتاب. قال حماد بن خالد كان يشبه بابن المسيب، وما كان هو ومالك في موضع عند سلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق والأمر والنهي ومالك ساكت. قال عثمان الدارمي قلت ليحيى ما حال ابن أبي ذئب في الزهري؟ فقال ابن أبي ذئب ثقة. قلت هو ثقة مرضي. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألت عليا عنه فقال كان عندنا ثقة، وكانوا يوهنونه في أشياء رواها عن الزهري، وسئل عنه أحمد فوثقه ولم يرضه في الزهري. قال ابن أبي فديك مات سنة 58 و100، وقال أبو نعيم وصائف مات سنة 59، وقال الواقدي اشتكى بالكوفة وبها مات. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز قال أنبأنا تميم، قال أنبأنا أبو سعد، قال أنبأنا ابن حمدان، قال أنبأنا أبو يعلى، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. صحيح عال. قيل ألف ابن أبي ذئب كتابا كبيرا في السنن. بارك الله فيكم، نكتفي فيكم بارك بهذا، الله فيكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبارك الله فيكم.